بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التحقيق والتنقيح. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذا الكتاب أمام عالمين جليلين وأمام كتابين نفيسين في كتاب واحد. الكتاب الأول وهو كتاب التحقيق الذي صنفه أبو الفرج ابن الجوزي، والكتاب الثاني هو كتاب التنقيح الذي صنفه ابن عبد الهادي وقد طبع مع الكتاب الأول في الحاشية. ويكشف الكتاب عن الروح العلمية التي يتسم بها علماؤنا الأجلاء، وذلك باستدراك بعضهم على بعض فيما صنفوا من مصنفات وما عرضوه من آراء وما استشهدوا في ذلك من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. مؤلف الكتاب الأول هو أبو الفرج ابن الجوزي، واسمه عبد الرحمن بن علي بن أحمد. ذكر المترجمون له أن نسبه ينتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان مولده ببغداد في حدود سنة 850 هجرية. يقول ابن الجوزي: كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأؤثر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت همتي تجويد العدد لا تكثير العدد. وسمع ابن الجوزي الكتب الكبار كالمسند وجامع الترمذي وتاريخ بغداد، وسمع صحيح البخاري وصحيح مسلم وتصانيف ابن أبي الدنيا. وذكروا أنه سرد الصوم مدة واتبع الزهاد، ثم رأى أن العلم أفضل من كل نافلة فاتجه إليه، ونظر في جميع الفنون وألف فيها مؤلفات كثيرة، بعضها مطبوع وبعضها الآخر مخطوط. وتميز ابن الجوزي بمجالسه الوعظية والتوجيهية، وكان يظهر في مجلسه مدح السنة والثناء على الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه، ويذم من يخالفهم. وقد بلغ ابن الجوزي مكانة عالية في الوعظ والتوجيه والإرشاد لم يبلغها غيره في عصره. فذكروا أنه تكلم مرة في مجلس فتاب على يده نحو 200 رجل، وبلغت قدرته العلمية درجة كبيرة. يقول ابن الجوزي: لا يكاد يذكر لي حديث إلا ويمكنني أن أقول هو صحيح أو حسن أو مردود، وأقدر على أن أرتجل المجلس كله، وربما قرأت عندي في المجلس 15 آية، فآتي على كل آية بخطبة تناسبها في الحال. توفي ابن الجوزي في رمضان سنة 97 و500 هجرية. أما العالم الآخر فهو الحافظ ابن عبد الهادي، واسمه محمد بن أحمد بن عبد الهادي، ينتهي نسبه إلى محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي. ولد سنة 470 هجرية، وتوفي سنة 44 و700 الهجرة، ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق، حيث كان يقيم المقادسة والحنابلة على السواء. وابن عبد الهادي هو فقيه ومحدث وحافظ وناقد ونحوي، وكانت عنايته بالحديث وفنونه ومعرفة الرجال، وبرع في ذلك إلى جانب عنايته الفائقة بالفقه. وقد لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة، ولازم أبا الحجاج المزي، وأخذ عن الذهبي وغيره، وذكره الذهبي في طبقات الحفاظ. وله كتب ومؤلفات كثيرة، منها كتابه هذا تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي. وإذن فالعالمان هما ابن الجوزي صاحب كتاب التحقيق في اختلاف الحديث، وابن عبد الهادي صاحب كتاب تنقيح التحقيق، وقد طبع هذا الكتاب في حاشية كتاب التحقيق لابن الجوزي كما ذكرت آنفا. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي السبب الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب، فقال: كان السبب في إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من إخواني ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصبا جمع أحاديث التعليق وبيان ما صح منها وما طعن فيه، وكنت أتوانى عن هذا لشيئين اثنين: أحدهما اشتغالي بالطلب، والثاني ظني أن ما في التعليق من ذلك يكفي. فلما نظرت في التعليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجات، يقول أكثرهم على أحاديث لا تصح ويعرض عن الصحاح ويقلد بعضهم بعضا. وذكر ابن الجوزي منهجه في الكتاب فقال: نذكر فيه مذهبنا في مساء الخلاف ومذهب المخالف، ونكشف عن دليل المذهبين في النقل كشف المنصف، والله الموفق لأرشد الطرق. وقد صنف ابن الجوزي كتابه وفق ترتيب كتب الفقه، وعلى هذا فهو يبدأ بكتاب الطهارة، ويبدأ بمسألة الطهور، ويقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء المتعدية. وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر. وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين. الحديث الأول رواه ابن الجوزي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. هذا الحديث رواه البخاري، وقد أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. يعقب ابن الجوزي على هذين الحديثين بقوله: قال أصحابنا: لو أراد بقوله طهورا أنه طاهر فقط لم يكن في ذلك فضيلة، لأن ذلك طاهر في حق سائر الأنبياء. الحديث الثاني رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال ابن الجوزي: واحتجاج أصحابنا منه أنه لو أراد بالطهور الطاهر لم يكن جوابا على السؤال، لأن في الطاهرات ما يجوز التطهر به وما لا يجوز، فعلم أن الطهور اسم يختص بما يتطهر به. وفي هذا يرد ابن الجوزي على الحنفية الذين قالوا الطهور هو الطاهر بنفسه فقط وغير مطهر لغيره بهذا الفقه المستخرج من الأحاديث النبوية. وهكذا يستمر ابن الجوزي في سرده لأبواب الكتاب مستشهدا بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومستخرجا منها الأحكام وما يستفاد منها بفقه علمي رائع. وقد جمع محقق هذا الكتاب محمد حامد الفقي بين كتابي التحقيق والتنقيح في كتاب واحد لما بينهما من الاتصال الوثيق، ويعد هذا الكتاب من كتب أحاديث الأحكام، وكانت الطبعة الأولى منه سنة 54 و900 ألف للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.